قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس البحث العلمي نتناول فيه إن شاء الله تعالى في هذه الليلة مسألتين من مسائل الصلاة، إحداهما مسألة القيام في الصلاة والأخرى مسألة الجلوس في الصلاة، كيف يكون القيام وأحكام هذا القيام وكيف يجلس الشخص في صلاته وما يتعلق بذلك من أحكام، مع الأخوين الكريمين محمود أبو زيد وفقه الله لكل خير ومحمود ابن صابر وفقه الله لكل خير، ويناقش معي أخي محمد القاضي وأخي أبو مسلم الأندونيسي أخويهما في هذه المسألة. وبين يدي البحث وبين يدي المناقشة أذكر بأمرين: الأمر الأول أذكر بأننا على سفر، ومن ثم جمعنا بين المغرب والعشاء، وسيجمع بعضنا بين المغرب والعشاء جمع تأخير، حتى لا يظن ظان أننا تركنا الجماعة عن عمد، فأنا أرى وجوب صلاة الجماعة. وأيضا أذكر بأن غدا هو يوم التاسع من شهر الله المحرم، هو تاسعاء، والرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بعام وقد كان يصوم يوم العاشر من محرم يوم عاشوراء، قال: لئن عشت إلى قابل لا أصومن التاسع. فأذكر نفسي والمسلمين لمن أراد الأجر والثواب بصيام غد وبصيام بعد غد إن شاء الله تعالى، ونسأل الله القبول لنا ولكم وللمسلمين. هذا وبين يدي البحث. وإلى البحث، أسأل أخي محمود سؤالا وفقه الله عن أمر القيام في الصلاة، هل يجوز لي في صلاة الفريضة أن أصلي جالسا وأنا أستطيع القيام؟ وأعيد السؤال: هل يجوز لي وأنا أصلي الفريضة أن أصلي جالسا مع قدرتي على القيام أو لا يجوز ذلك، وما مستند قيلك؟ بارك الله فيك. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما القيام في الصلاة فالقيام ركن من أركان الصلاة، قول الله تعالى: وقوموا لله قانتين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما. فقال العلماء: القيام ركن من أركان الصلاة، وهذا قول الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، أنهم قالوا أن القيام ركن من أركان الصلاة. لا، إذن لا زال الإيراد قائما. نعم. الأدلة التي ذكرتها لم تفرق بين فرد ونفل. نعم. قوموا لله قانتين. نعم. لم تفرق بين فرد ونفل. نعم. صل قائما لم تفرق بين فرد ونفل. نعم. فهناك تفريق بين الفرد والنفل بالدليل. نعم، هناك تفريق من أقوال العلماء، أنهم قالوا أن قالوا، لكن هل استندوا إلى دليل؟ القيام في الفريضة ركن من أركان الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في النافلة: صلاة القاعدة على النصف من صلاة القائم. من الذي قيدها بالنافلة في الحديث؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة القاعدة على النصف. نعم. لكن ما الذي قيدها بالنافلة؟ هو قول العلماء. أيوة، إذن لن تستطيع تأتي بدليل خاص. نعم. يخص القيام في الفريضة إلا أقوال العلماء. هل هناك إجماع؟ ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يقعد في الفريضة إلا من مرض، مجرد الفعل لا يكفي في جعلها ركنا. نعم. لكن هل حصل إجماع؟ نعم، على ذلك. نعم، ذكر الإجماع القرطبي وابن عبد البر ومحمد بن نصر المروزي على أن القيام ركن من أركان الصلاة، ثم ذكر في الفريضة في المكتوب الكلام. نعم، القيام ركن من أركان الصلاة في الفريضة. نقل الإجماع نعم القرطبي نعم وابن عبد البر وابن نصر نعم هكذا. نعم طيب، يعني الآن أنت تفرق بين الفريضة والنافلة. نعم، تقول يجوز في الفريضة. نعم، لا يجوز في الفريضة أن أصلي جالسا وأنا قادر على القيام. نعم، كذا زعمت. نعم، والنافلة يجوز ذلك أو لا يجوز؟ يجوز ذلك، يجوز أن أصلي قاعدا مع قدرتي على القيام في النافلة. نعم، يجوز ذلك. هل عندك من مسند قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة؟ على النصف من أجر القائم. على النصف من أجر القائم. حملتها أنت على النافلة. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في قيام الليل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا، فإذا بقي من قراءته 30 أو 40 أو 30 آية قام 30 آية. نعم، 30 أو 40 آية قام فقرأه وهو قائم. وهذا قول عائشة رضي الله عنها يحكيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في النافلة أنا مخير بين القيام وبين القعود. نعم، لكن إذا صليت جالسا لي نصف أجر القائم. فهذا في النافلة. هذا في النافلة. طيب، عام أنني مريض وصليت قاعدا في النافلة أيضا لي النصف الأجر؟ لا، لي الأجر كاملة. بدليل؟ هذا قول العلماء. قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا، استدلوا بأدلة عامة. لا، هناك أدلة خاصة. إذا مرض العبد أو سافر وإن كان معلولا فيما يخص السفر كتب له من الأجر ما كان يعمل صحيحا مقيم. نعم، عندكم شيء؟ تفضل. جزاكم الله خيرا، الحمد لله. ولكن يا شيخنا يجب أن يعني نكمل الكلام بأن الشخص إذا كان يصلي في المكتوبة جالسا مع القدرة على القيام فصلاته باطلة. ما هو أنت كلامك هذا متضمن لما نعم. قلت أن القيام ركن. نعم يا شيخنا. في الفريضة. نعم. فمعنى ركن أن من تركه ومن تركه تبطل نعم. صلاة. نعم يا شيخنا. نعم، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أسأل الله عز وجل أن ينفع بك وبهذه المجالس الإسلام والمسلمين. أقول للشيخ محمود أذكر لنا ضابط القيام، لأن ربما هناك ضابط القيام أي القدر القدر الذي يصح بالقيام. هناك من يقف مائلا أو متكئا أو صفة القيام. نعم، صفة القيام. صفة القيام قال العلماء هو انتصاب فقار الظهر. انتصاب فقار الظهر، أن يقف الرجل قائما والمرأة قائما منتصبا بفقار ظهره هكذا واقفا. ولا ترد الى العرف اولى. نعم. لان هناك من الائمه من ينحني بعض الشيء اثناء قراءته. نعم. يزعم ان هذا يساعده على استحضار. نعم. القران. تمام، ماشي شكرا. اكمل يا شيخنا. ماشي. فاذا انحنى، قال العلماء حد القيام الا ان ينحني، الا يصل انحناؤه بحيث تصل يداه الى ركبتيه، يعني انحناء قليلا ولكن لا ينحني بحيث يقترب من الركوع. واحدة الاخوات تتصل بك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم، تفضلي. ايوه يا شيخ، انا بقول لحضرتك يعني انا بصلي وانا قاعدة، انا عندي 3 انزلاقات في ظهري وتيبس في ظهري كله في العضلات، فما بقدرش اقف يعني يدوبك اللي هو أول يعني التكبيرة الأولانية وبكمل بقى في الصلاة وأنا قاعدة، بس ببقى مستعجلة جدا للسجود، وأحيانا ألاقي يعني المسكن بيهديني أقوم مصليها بقى وأنا واقفة كلها، وزوجي كذلك برضو. فيعني كده أقسم ولا أنا كده إيه؟ لأن لما بوطي وبشد عضلات ظهري ببقى مش قادرة أقوم تاني. بارك الله فيك. لا إثم عليك ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين رضي الله عنهما صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، والله أعلم. تفضل. نعم شكرا كما قلت شيخنا. نعم تفضل. شيخنا أحسن الله إليكم، ما حكم صلاة رجل يصلي ويقوم وهو يستطيع القيام ثم يجلس بعد قراءة الفاتحة؟ نعم، ما حكم صلاته وهذا في المكتوبة؟ في المكتوبة؟ نعم. هو يستطيع القيام؟ يستطيع القيام لكنه يجلس بعد قراءة الفاتحة. صلاته باطل؟ إذا كان في المكتوبة، لأنه يستطيع القيام، قال الله تعالى قوموا لله قانتين. فإذا جلس وهو يستطيع القيام فصلاته باطلة بعد حتى بعد الفاتحة. أنت بعد الفاتحة أنت تفطنت لسؤالي. نعرف يا شيخنا. هو يقول أن القيامة أن القيامة بقدر قراءة سورة الفاتحة، هو يريد ذلك، ولكن القيام في الصلاة وبقراءتها إن شق عليه القيام فله أن يجد، إن شق عليه القيام فله أن يجد. ولكن هذا لا يشق عليه القيام ويستطيع القيام ومع ذلك جلس من أجل أن أنوي إرادة في الفريضة. رجل يستطيع أن يقوم في الفريضة بصلاة خفيفة فلا يستطيع أن يقوم مع الإمام مع الجماعة، فهل له أن يصلي وحده قائما أم يصلي مع الإمام قاعدا في الفريضة؟ هذا يصلي وحده قائما أفضل من أن يصلي مع الإمام جالسا، وهذا قول الشافعي وابن قدامة رحمهم الله، قالوا صلاة الرجل منفردا أفضل، لأن القيام ركن وصلاة الجماعة يعني تصدر، أما القيام فهو ركن من أركان الصلاة ولا يترك هذا الركن. عفوا، الآن تقول الجماعة حضرت، نعم، الإمام يطيل، نعم، وأنا لا أتحمل هذه الإطالة، فقمت معه قدر استطاعتي وجلست، لما أطال لعجزي عن استمرار القيام، تقول صلاتي منفرد أولى من صلاتي مع الإمام بهذه الصورة؟ لا يا شيخنا، هذه الحالة سؤاله. لو قامت صلاة كلها منفردا هذه الحالة تختلف عن الحالة الأولى. ما الحالة هذه؟ الحالة يعني هذا الرجل لا يستطيع أن يكمل الصلاة لمرض أو قائم، يعني لن ينتهي منها، لن ينتهي، نعم، سيخرج من الصلاة، هذه الحالة الأولى، يخرج من الصلاة. إما أن يصلي منفردا على قدر ما يستطيع، وإما أن يصلي مع الجماعة ولا يستطيع أن يكمل. فهذه الحالة تختلف عن الحالة الثانية، ألا وهي رجل يستطيع أن يكمل الصلاة حتى ولو جالسا. نعم، أظن لا يستطيع أن يكمل، هذه بعيدة يعني، سيجلس ينام، سيجلس في الصلاة. أنا أقول رجل يقف مع الإمام ويجلس، إذا كان يستطيع أن يجلس في الصلاة يكمل مع الإمام، هذا أولى. أما إذا كان لن يستطيع، أنا أعلم أناسا بعد الخروج من عمليات أو أشياء من هذه القبيل لا يستطيع أن يكمله، هذا حدث لي، حالات نادرة. نعم. يعني لكن الآن إن كان يستطيع القيام مع الإمام قام، وإن عجز صلى جالسا خلف الإمام، هذا هذا أولى له من أن يصلي منفردا، هذا لا شك. نعم يا آدم. ما حكم صلاة رجل يتكئ على العصا أو يستند إلى شيء وهو قادم على القيام؟ سؤال أبي مسلم. نعم. هذا رجل أندونيسي يعني، زاد الله بصيرة. اللهم استعان. الحمد لله يعني، تتولى ويستبدل قوم غيركم. اللهم استعان. سمعت سؤاله؟ نعم. رجل قام متكئا على العصا في صلاة. نعم. أو أضيف إلى ما ذكر مسلم متكئا على من بجواره، نعم، أو مركونا على الجدار خلص، على الحائط، نعم، هذا الصلاة تصح أو لا تصح؟ يقول العلماء أنه إذا كان مستندا والسناد هذا يسلب عنه اسم القيام فهذا صلاة لا تصح، وإن كان استناده لا يسلب عنه اسم القيام فصلاته يعني مرضوه إلى التفسير العرفي. التفسير العرفي، إذا رأيت قلت هذا الرجل نائم، نعم، اتكاء كاتكاء سليمان عليه السلام على العصا. لكن اتكاء على العصا، الاتكاء على العصا، ما قلت حضرتك يا شيخنا ان كان اتكاءه يسلب عنه يعني القيام، يعني احيانا انت تسال اسئله مفهومه بداية من السائل. نعم. واحد ما عصا اوجه متكئ على وجهه، صلاته باطله ولا صحيحه يا شيخنا؟ هناك رجل صحيح وهناك رجل عاجز. اما الصحيح فان كان يتكئ، صحيح واتكئ نصف صحيح، لكن ايسر عليه، اخف عليه بعض الشيء ان يتكئ على العصا، هذا يأخذ شيء يعني شيئا من حكم العاجز، يعني أيسر عليه أن يتكئ على العصا ولا يسلب عنه اسم القيام، فهذا يأخذ شيئا. أما إن كان صحيحا هو يسمى قائم ولا جالس يا محمود؟ يسمى قائم يا شيخنا، ولكن استناده على العصا قال العلماء فيه أن صلاته تصح مع الكراهة، فهذا الأولى له أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان هذا في صلاة الليل، نعم، كانوا يتكئون على العصي من طول القيام عند الباقي بسنة صحيح، لكن في قيام الليل. ورد هناك حديث، نعم، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديثان ولكنهما ضعيفان، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسن اتخذ عمودا في صلاة التكر في صلاة يعني بلين. كان ذو عذر لا بأس لا بأس لا غير ذو العذر جائزة مع الكره ولا ينقص أجره مقولة إلى الله. نعم عندك سؤال. نعم نعم أريد أن تصف لنا موطن القدمين في الوقوف لأن هناك كثير من الناس يقف قدمين يعني التخلص. إخوانك السنيون كما قال أخوك محمد بعضهم يفرش رجله جدا لما يجد رجل من العامة يصلي بجواره الرجل يبتعد وأخوك يفتح رجليه من تحت حتى يلصق القدم بالقدم. هل تصرف هذا صحيح؟ هل تتكلم شيخنا عن صلاة الجماعة من صلاة المنفرد؟ إذا كان منفردا فقال العلماء داخلها في القيام لأنه صفات القيام. فرق ابن عبدين بينهما فقال أنه إذا كان منفردا يفرق بينهما مقدار أربع أصابع يعني لا يلزق قدميه ببعضهما ولا يفتحهما. شوف يا شيخ هذه التحكمات الفقهية التي لا معنى لها ترد لنا عليها دليل. أما تقول قدر أربع أصابع قدر ثلاث أصابع تثقلني بأشياء لم أثقل بها وتكلفني ما لم يكلفني الله به. نعم. لا نلزم بقول ابن فلان ولا ابن فلان بالنص أولا. نعم. قدر أربع أصابع قدر أربع كذا فقيس لكن عموما يستدلون بالتقريب الوقفة العادية لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أو قال أنس كان أحدنا يلصق قدمه بقدمه وكتفه بكتفه والمنكب بالمنكب. نعم. قال إن بين القدمين يكون على قدر ما بين المنكبين كالوقفة العادية للناس تقريبا. ماشي. نعم. لما جيب مقاس وقيس يا شيخنا يعني لكن لأن العلماء قد تكلموا في أن هناك من يلصق قدميه ببعضهم وهناك من يفتح قدميه جدا فقال العلماء لا يراوح بينهما بين هذا بين هذا وبين يعني أقف في الصلاة لست ملصقا القدم بالقدم. نعم. أثناء نقوم. نعم. ولست أيضا موسعا. نعم. نعم تفضل فرش. نعم شيخنا هل يجوز لي أن أصلي على الكرسي وأنا أعجز في أم لابد أن يكون هيئة الجلوس ملاصقة بالأرض في الصلاة يعني. قدر المستطاع هذا جائز وهذا جائز هذا جائز وهذا جائز. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدة. لكن عرض الكراسي التي استحدثت في آخر المسجد ويجلس عليها الناس العجز الآن أو نصف عجزة هذه لم تكن موجودة زمن الرسول ولا إلى عهد قريب والأولى دخول الصفوف مع المسلمين. نعم نعم تفضل. رجل بدين أو مريض دخل في الصلاة واقفا. نعم. ثم تعب فجلس فاستراح فقام فما حكم ذلك؟ هذا يجوز له أن يفعل ذلك إذا تعب في أثناء صلاته فجلس ثم قام يجوز له ذلك لأنه يرجع إلى الأصل ألا وهو قول الله تعالى وقوموا لله قانتين. ولكن سؤالك أيضا في النافلة إذا كان رجل يجوز له أن يصلي قاعدا ثم أراد أن يقوم هو يجوز للمتنفل الذي يصلي قيام الليل أو صلاة السنة أن يصلي قاعدا فأراد بعد ذلك أن يقوم فهل يجوز له أن يقوم؟ قال العلماء يجوز له أن يقوم بعد أن صلى قاعدا يجوز له أن يقوم بعد ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قاعدا حتى إذا بقي من قراءة قدر ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأها وهو قائم وهذا قول عائشة. يعني في النافلة تقول ممكن أصلي. نعم. أدخل قائما وبعدين أجلس إذا تعبت فإذا كان باقي من القراءة 10-20-30 آية أقوم وآتي بها كعملي. ومن الممكن يا شيخنا أن أبدأ الصلاة قاعدا ولكن لي نصف أجر القائد أن أبدأ الصلاة قاعدا ثم أقوم بعد ذلك. بارك الله فيك يا شيخنا. أنتقل لسؤال الأخ محمود سؤالا سريعا يقولون في الصلاة في الجلوس يا أخ محمود تورك وافتراش فهل هناك أولا وضح لنا ما معنى التورك وما معنى الافتراش ومتى يكون هذا ومتى يكون ذاك وهل هناك صفة ذلك غير التورك والافتراش؟ أحسن الله عليكم وشكرا وبركة فيكم وفيكم. أقول بالله تعالى التوفيق الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا الافتراش هو أن تنصب قدمك اليمنى وهذا هكذا مصبوح أي نعم فتكون موجها أطراف الأصابع نحو القبلة. نعم. وأن تثني رجلك اليسرى كذا هكذا أي نعم. نعم. وتجلس على فخذك اليسرى دون الأرض هذا الافتراش. أجلس على فخذك اليسرى على فخذ اليسرى اللي هو القدم اليسرى على القلم فرق بين القدم وفرق بين الفخذ أي نعم هكذا نعم يعني رجل اليمين كذا ورجل الشمال كان نايمة وأنا جالس على على القدم اليسرى. هذا يسمى إيه؟ الافتراش. الافتراش والتورك. والتورك هو أن تنصب قدمك اليمنى كما وصلنا في الجلسة الأولى وأن تثني اليسرى وأن تفيض بإليتك على الأرض، أن تقعد على مقعدك على الأرض، أن تغضي بإليتك إلى الأرض. ورجلي أنا تذهب اليسرى. اليسرى تكون تحت اليمنى. اليسرى تكون تحت اليمنى. دي اليمنى واقفة. نعم اليمنى واقفة. كيف تكون اليسرى تحتها؟ تكون اليمنى الفخذ والساق. لا دي هذه صفة أخرى. نعم هذه صفة أخرى من حديث عبد الله بن زبير. ممكن أوضحها عمليا شيخنا لو استطعت أوضحها عمليا. أي نعم إن شاء الله سأتلخبط على الإخوة المذيعين طيب لو كان ذلك أولا شيخنا هناك الكثير من يخطئ هناك الكثيرون يخطئون في هذه الصفة. كيف تستطيع أنك أنا مش السجادة بسرعة هنا وما أنا إن شاء الله من جاهزينها جاهزين السجادة نسأله حتى يجهزها شيخنا. نعم طيب تفضل. تفضل. هذا الافتراش يكون في التشهد الأول إذا كانت الصلاة ثنائية أو رباعية، والتورك يكون في التشهد الأخير من الصلاة الثلاثية والرباعية، وفيه اختلاف سأوضحه إن شاء الله تعالى. طب قم قم من الآن قم من الآن حتى تسمع تقع. اجلس متوركا ومفترشا بوجهك إلينا حتى يراك المسلمون. هكذا اجلس. هذا أفضل. لا يجوز الصلاة بالنعال. يجوز تجوز الصلاة بالنعال. أدخل بين الإصبع. كيف تدخل؟ أدخل هيجلس متوركا ومفترشا. هذه التشهد الأول. هذا الافتراش. أنت تنصب قدمك اليمنى. نعم. وتثني رجلك اليسرى. اسمه الافتراش. الافتراش. نعم. وضعت. التورك أن تفضي بإليتك إلى الأرض. ناصبا قدمك اليمنى موجهًا الأصابع نحو. مفهوم بهذه الطريقة. هذا التورك. نعم. هل هناك صفة أخرى للتورك؟ التورك أن تجعل التورك بالكاف انتبه. التورك أن تجعل قدمك اليسرى بين الفخذ والساق. نعم. والصورة الثانية. هكذا. وهذه فيها بعض المشقة. يعني هكذا. تجعل ظهر قدمك. نعم. كما الصفة الأولى. واضحة. واضحة. أي نعم. يعني صفتان للتورك. وصفة واحدة للافتراش. للافتراش. هل هناك صفة ثالثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الإقعاء. كيف الشافعي؟ الإقعاء صورتان، صورة مكروهة وصورة مستحبة. الصورة المستحبة هذه أن تقعي، أن تجلس بإليتك على عقبيك. أين هذا الإقعاء يفعل؟ متى يفعل؟ بين السجدتين عند الشافعي. بين السجدتين أحيانا. أحيانا عند الشافعي. أحيانا. أي نعم. يعني أحيانا بين السجدتين أجل سبيل الجلد. أي نعم. بين السجدتين. عند الإمام الشافعي. ووضع رسول الله. أي نعم. في صحيح مسلم. حديث ابن عباس عن طاووس. فهذه تسمى ماذا؟ هذا الإقعاء. نوع من أنواع الإقعاء. أي نعم. فأنت عندك الآن الافتراش نوع واحد. نعم. التورك نوع ثاني. وجهان. نوعان. نوعان. نوعان. الإقعاء هذه صورة. نوعان. ما الصورة الثانية للإقعاء؟ الصورة المكروهة هي إقعاءك إقعاء السبع أو الكلبي. كيف؟ هكذا. لا. أن تفعل هكذا بس طبعا إيه؟ يعني هكذا. أن تفضي بإليتك إلى الأرض. وأن تنصب ساقيك هكذا. هذا هو لا صورة أخرى. انزل ما أبضيش أنت بإليتك إلى الأرض يعني كده يعني هكذا كده. لا. إقاء أيضا. نعم هذا إقاء هذا ما أعلمه. لا ما الإقاء ما هو نفس الوصف هكذا نعم نعم ووضع إليتين بينا إقاء الأول وضع إليتين بين الرجلين بين الرجلين على الأرض على الأرض. نعم إذن عندنا افتراش وإقاء نعم وتورط نعم في شيء آخر التربع. كيف التربع؟ المعروف عند المصريين هكذا مستربع يعني أن استربع نقولها يعني بالسين في بلادنا. نعم وهذا يعني خاص بالنساء يعني كما سأبين إن شاء الله تعالى هكذا خاص بالنساء يعني بعض ثبت شيء خاص بالنساء في في في صفة الصلاة بعض الآثار عن رسول الله لا عن رسول الله يسمى هذا ماذا التربع التربع نعم أحسنت. قم الآن وصف لنا أخونا محمود خمس صفات التورك الافتراش. التورك له هيئتان الافتراش هيئة واحدة الإقعاء له هيئتان وهناك التربع. نعم الأمر الآخر أن تذكر لنا مواضع هذه الجلسات. نعم أين يعني متى أصلي متى أكون متوركا ومتى أكون مفترشا في الصلاة؟ نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم من أصحاب المذاهب. فلها ثلاثة أقوال. القول الأول أن تفترش في جميع جلسات الصلاة، وجلسات الصلاة الجلوس بين السجدتين وبين الركعتين، والجلوس في التشهد الأول والتشهد الثاني. يعني في قول من الأقوال أنني أفترش في كل الصلوات، في كل الجلسات، ثنائية رباعية وتر، في كل بين السجدتين أفترش في كل الجلسات. أي نعم. هذا قول من؟ هذا قول الحنفية، واستدلوا بثلاثة أحاديث، استدلوا بما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، فذكرت صفة الصلاة إلى أن قالت: وكان يقول التحية في كل ركعتين، وكان يفرش رجله اليسرى. قالت: وكان يفرش رجله اليسرى. من غير تفصيل هذا الدليل، من غير تفصيل مطلقا. يعني حديث عائشة كان يفرش قدمه اليسرى بدون تعيين في الأول أو الأخير، مطلقا. مطلقا. وتدل أيضا بما أخرجه الإمام أحمد وغيره من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، فذكر صفة الصلاة إلى أن قال: وإذا سجد وضع رأسه بين يديه بذلك المنزل ثم جلس. اختلفت بعض الروايات ثم جلس، قال بعض الرواة في رواية الترمذي أن ذلك الجلوس كان بين السجدتين في رواية الترمذي، وعند الإمام أحمد أن ذلك كان بين الركعتين. وهل أنت حررتها حديثيا؟ هذا إسناد حسن. لا أعني الإسناد، بارك الله فيك، وأنت تقول هذا إسناد حسن لشخص عامي، لكن يفترض أن تكون أجريت دراسة مقارنة بين هذا السند وسير الأسانيد، ومن ثم ترجح الرواية التي عليها الأكثرون لأن المخرج متحد. أي نعم. نعم. قال: فإذا جلس. يعني أنت لم تبحث. لم أبحث. سجل هذه الملاحظة على نفسي. نعم تفضل. قال: ثم جلس فافترش رجله اليسرى. ثم جلس. من القائل؟ وائل بن حجر. يعني عندنا أول حديث عائشة المطلق أن النبي كان يفترش في الصلاة. نعم. حديث وائل بن حجر أن النبي كان يفترش بعد ركعتين. أي نعم. نعم. والحديث الثالث حديث رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال: جاء رجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد، فذكر صفة الصلاة إلى أن قال: وإذا سجدت فمكن لسجودك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل الذي دخل المسجد: وإذا سجدت فمكن لسجودك، ثم اجلس على فخذك اليسرى، ثم اجلس على فخذك اليسرى. وهذا عند الإمام أحمد وأبي داود وغيرهما. يعني مفترشا. أي نعم مفترش. يعني الآن في ثلاثة أحاديث عامة، في حديث وائل بن حجر قبله، وحديث عائشة بعده، وحديث رافع رفاعة بن رافع الزرق. نعم. نعم. هذا القول الأول وهو قول الحنفية الأحناف. نعم. القول الثاني التورك في جلسات الصلاة كلها. يعني عكس الافتراض، عكس القول الأول. يعني عكس القول الأول. أي نعم. وبه قال المالكية، واستدلوا أيضا بثلاثة أحاديث. الحديث الأول ما رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر صفة الصلاة إلى أن قال: وكان يجلس في الركعتين ينصب اليمنى ويجلس على قدمه اليسرى، وإذا جلس في الآخرة، وفي رواية في الرابعة، وفي رواية وفي التي فيها التسليم، جلس على قدمه اليسرى مفضيا بإليته إلى الأرض ناصبا قدمه اليمنى. يعني التورك صفة التورك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عليكم السلام. السؤال من فضلك يا شيخ، كنت عايز أسأل: هل ضروري لبس الجوارب في الصلاة للنساء؟ مش ده أفضل، لكن ليست بضرورية، ليست بفرض. نعم تفضل. والحديث الثاني ما رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، اللي هي التورك. والحديث الثالث ما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى، وهذا مطلق يفسره قول الصحابي من السنة. نعم، يعني الرفع إلى الرسول. أي نعم، مرفوع. وهذا يفسره أثر رواه الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه من حديث من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، قال أن القاسم بن محمد بن أبي بكر أراهم صفة الجلوس في التشهد، فقال أن تنصب رجلك اليمنى، فنصب رجله اليمنى وجلس على رجله اليسرى وأفضى بإليته إلى الأرض، وقال أراني هذا عبد الله ابن عبد الله ابن عمر وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك. الحديث اللي يعني القول الثاني من مستندات حديث ابن الزبير، حديث أبي حميد الساعدي، حديث ابن عمر رضي الله عنهم جميعا، فيه ما يفيد التورك في كل تشهد. أي نعم. ورأي المالكية الأول، رأي الأحناف الافتراج في كل تشهد. أي نعم. نعم. والقول الثالث وهو قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قول الإمامي، قول الإمام أحمد والشافعي رحمه الله تعالى، وهو الافتراش في الأول، يعني في التشهد الأول إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية، والتورك في الثاني من الصلاة الثلاثية والرباعية، وفيه تفصيل. قال الشافعي: ويتورك في كل تشهد يعقبه التسليم، أي في الصلاة الفجر والجمعة والنوافل والوتر، وخالفه الإمام أحمد فقال يفترش في الركعتين، يفترش في الركعتين. نعم. واستدل بحديث أبي حميد الساعدي المغضبي. إذن الآن يا أخي محمود، دون قطع الحديث على إخواني، أستطيع أن أقول إن الجلوس في الصلاة في الأقوال الآتية: رأي الأحناف أننا نفترش في كل تشهد. نعم. رأي المالكية المقابل: نتورك في كل تشهد. نعم. رأي الشافعي وأحمد: إذا كانت الصلاة ذات تشهدين أفترش في الأوسط وأسلم وأتورك في الثاني. نعم. جاء خلاف بين أحمد والشافعي، خلاف طفيف، إذا كنت أصلي ركعتين فقط. نعم. فالشافعي يقول أتورك في كل تشهد يعقبه تسليم. نعم. وترا نافلة صلاة فجر غير ذلك. أيوه. أحمد يقول لا، أفترش في التشهد الذي يعقبه تسليم. أفترش في نعم. هكذا عكس الشافعي، يعني كل أتى بدليل. نعم. ألا يفضي بنا هذا إلى القول أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى آلاف الصلوات، فلا يمنع أن يكون هذا الصحابي رأى الرسول على هيئة، وهذا رأى الرسول على هيئة، وكل سائر. نعم. هل قال بهذا أحد من العلماء حتى أطمئن لنفسي ومسيرتي العلمية؟ قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى: وكل ذلك جائز لأنه وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك فهو مستحب. يعني أحيانا أنا أتعب من التورك، يعني أحيانا أتعب من التورك، وشخص آخر يتعب من الافتراش، والرسول نوع صلى آلاف الصلوات، والصحابة نقلوا عنه هذا ونقلوا عنه ذاك، إذن كأن الأمر فيه سعة. نعم. هل نقل عن الإمام الشافعي أنه بعد أن اختار رأيه قال: وأرى كلا واسعا؟ نعم، هكذا قال الشافعي في الأم، قال: ما لو وإذا صلى متوركا أو مفترشا أو على جنب فكل ذلك جائز. الحمد لله. تفضل لك سؤال عند أخي. نعم، سؤال. تفضل. هناك أناس لا يستطيعون الجلوس، رجل بمرض في أسفل الركبة، لا يستطيع الجلوس من الأرض، لا يستطيع الجلوس، ماذا عليه أن يفعل؟ والله كما يصلي كما يشاء، لأن ذلك مستحب، يصلي كيفما يشاء، يعني ممكن يصلي متربع، ممكن يصلي متربع أو على هيئة التي يعني يتيسر له. نعم. عندك شيء؟ لا شيخنا. هات. جزاك الله خيرا شيخنا. نحن الإندونيسيين على المذهب الإمام الشافعي. نحن إيه؟ نحن ما الإندونيسيين على الاختصاص، على الاختصاص. سألت يا أبا شيخ عربي ومتقن، أظنك يا أخي محمد لا تعرف معنى الاختصاص، وإندونيسي يعرف. تفضل. نحن الإندونيسيين على المذهب الإمام الشافعي، على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. فلما صليت في إندونيسيا صلاة الفجر أو صلاة سنة ثنائية يعني. نحن نتورك دائما، لكن لما قدمت مصر رأيت الاختلاف في الهيئات. نعم وهكذا. هل أنتم متفقون ونحن مختلفون؟ تقصد يعني تقول أنت في إندونيسيا كلكم تتوركوا على مذهب مالك الإمام الشافعي؟ نعم. أنت قلت تتورك في كل تشهد؟ لا، في تشهد الثنائية. في تشهد الثنائية على مذهب الشافعي. وجئت هنا وجدت إخوة تعلموا في السعودية جاءوا بشيء جديد، وتعلموا في الأزهر جاءوا بشيء. نعم. الأمر واسع، لكن الحمد لله لا يؤدي إلى تخاصم الخلاف هنا. الحمد لله. الحمد لله. لكن الدوق يؤدي إلى الاختلاف. أين شيخنا؟ في إندونيسيا. لا يستغربون الهيئة كيف يكون هكذا يعني. كيف يكون؟ نعم. أسأل أخي محمود جزاه الله خيرا، يخلص من كلامك هذا أن الأمر فيه سعة. نعم. هناك بعض الإخوة يتشددون وتكون الصفوف مزدحمة ويتشددون في هذه المواضع ويقومون بالتورك مثلا يوزي جاره. نعم. يعني يكون بدين وإنام يعني. نعم. يميل أثناء التورك بما يشق على شيبة كبير. نعم. الأولى له أن يفترش، الأولى له أن يفترش ولا يتورك حتى لا يؤذي أخوه المسلم. نعم. لأننا لسنا مأمورين بأجهزة. نعم. طيب. المرأة، ذكرت أن المرأة تتربع وما تتربع، هل وردت ورد أي حديث عن رسول الله يصف المرأة وصلاتها بصفة تختلف عن صفة الرجل؟ لم أقف على حديث في هذا الباب. في هذا الباب. هذا الباب. نعم. أحيانا تكون هناك مثال يبين صفة جلوس المرأة، لكن ورد بعض الآثار منها الضعيف ومنها آثار عن الصحابة والتابعين. أي نعم. نعم. وتابع التابعين منها الضعيف ومنها الصحيح. والعلماء لهم فيها ثلاثة أقوال لجلوس المرأة. القول الأول وهو قول أبي حنيفة. عموما يا شيخ محمود، مدام لم يرد عندنا نص عن رسول الله يفرق بين المرأة والرجل، فالأمر على التوسع. تجلس كما شاءت كما تستطيع. تجلس كما البعض يقول فقط في المجافاة أنها لا تجافي سترا عليه، لكن ليس عندنا نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالأمر في ذلك واسع. وأغلب النساء بدينات، هل يجوز لهن أن يصلين متربعات؟ لهم ذلك لأنه ورد أثر لهن ذلك لأنه ورد أثر عن بعض الصحابيات أنها كانت تتربع في الصلاة عن أم الدرداء وكانت. هل ثبتت أي رواية عن رسول الله أنه صلى متربعا؟ لم أقف على رواية مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثابتة. نعم. لكن شيخنا، هل نقيد إذا لم تستطع الافتراش أو التورط تصلي متربعا؟ ولك أو كل السؤال على هذا. نعم. سؤال المرأة بدينة، أغلب النساء بدينات. نعم. قد يشق عليها أن تجلس. نعم. متوركة أو مفترشة. متوركة. نعم. تصلي متربعة. يجوز. شف. هل قال بذلك أحد من العلم؟ عند الإمام أحمد. ماذا قال؟ قال الإمام أحمد يعني ويستحب للمرأة أن تجلس متربعة أو مسدلة، والإزدال عنده أفضل. كيف الإزدال يعني؟ أظنه والله أعلم أن تميل بجانبها يعني تخرج رجليها جميعا من ناحية. من ناحية واحدة تمدد يعني؟ لا يعني تنعود كده بلغتنا يعني. بتفكيرك أنت تفكير من؟ لا تفكير أنا، حسب من تخيلاتي أنا. طيب يجوز المرأة تصلي من مددة رجليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لم تستطع فصلي جالسا. وليست في الجلوس صفة معينة. أين؟ نعم. شكرا، أحسن الله إليكم. وليك. إذا دخل الرجل في الصلاة والإمام يجلس متوركا، هل لي أن أتابع إمام بحيث أجلس متوركا أو لي أن أجلس مفترشا؟ نعم. يعني هل تجوز مخالفة الإمام في هذه الصفة؟ نعم. عند الإمام الشافعي تجوز لأنها ليست فيها التسليم. قال ويتورك في التي فيها التسليم. نعم. أما عند الإمام أحمد فسئل عن هذا فقال إن شاء تورك لمتابعة الإمام. عند الإمام أحمد إن شاء تورك لمتابعة الإمام. ما هو إن شاء تورك وإن شاء افترش. نعم. المفهوم المخالف. نعم. وأيهما أفضل؟ يعني لا أتقيد بإمامي في مثل هذه الجزئيات. أي نعم. الأفضل عندي والله أعلم أن تفترش حتى لا تنسى صلاتك. جزاك الله خير. الجلسة بين السجدتين. نعم. الجلوس بين السجدتين. نعم. الجلوس بين السجدتين مفترش فيها على مذهب أحمد وأغلب أكثر أهل العلم. ألم يرد أن النبي جلس مقايم بين السجدتين؟ أي نعم، من حديث ابن عباس، يعني الرجلين واقفتان. أي نعم، واقفتان ويجلس بلاتي على عقبي. نعم نعم، هذا نعم. وارد. وجلسة الاستراحة يا شيخنا هيئتها مفترشا أيضا، وكذلك في جلوس السجود السهوي وسجود السهوي يعني هذا فيه مذهبان يعني نعم. العلم إذا كانت صلاة ثنائية فللشافعي قال أن تفترش، أن تفترش ثم تسجد للسهو ثم تقيم فتتورث لأنها تعقبها التسليم. أما الإمام أحمد قال تفترش لأنها من جنس الصلاة. طيب سؤال لأخيكم محمود عن القيام. نعم سؤالي عندي سؤال أتفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض النساء كبيرات في السن فيستطيعن القيام، يعني ممكن تقف مثلا في المطبخ تحضر الطعام وعندما تأتي لتصلي تقول أنا لا أستطيع الوقوف وتجلس، فما حكمها؟ ما المقصد؟ يعني حكم صلاتها إيه؟ يعني هو يريد أن يكذبها. نعم. يقول لها أنت كيف تدعين أنك لا تستطيع وأنت في المطبخ واقفة الحمد لله مثل يعني نشيطة وتجي عند الصلاة تقولين ذلك؟ هو كأنه أخشى أن يكون يشير إلى زوجته. لا تصلي تقف المطبخ تطبخ ساعات وعند الصلاة تجلس، إياك أن تشير إلى أهلك الذي كل خير. فالشاهد هل لنا أن نحاكمها؟ لا، هذا بينه وبين الله، هذا بينه وبين الله يا شيخ محمود. ولكن لتعلم أنها إذا فعلت ذلك، لكن هناك شيء يا أخي محمود يقوله بعض الأطباء وبعض المختصين إن حال المرأة تكون إذا مستطيعا أن تقوم في المطبخ مع الحركة زمنا، ولكن عند الثبات قد يصعب عليها. يقولون ذلك. بينه وبين ربه. هذا بينه وبين ربه. نعم. طيب رجل يصلي نافلة فيجلس وهو قادر، فهل ثوابه كثواب القائم في النافلة كقيام ليل أو تهجد أو غيره؟ يصلي نافلة فيجلس في النافلة مع قدرتي على القيام. يعني أنا بصلي صلاة الليل أنا مستطيع أقوم، لكن قلت يعني أنا سأصلي جلسة مع قدرتي على القيام، هل الأجر أجر صلاتي وأنا جالس كأجر صلاتي وأنا قائم؟ لا، أجره نصف أجر القائم ذلك إذا كان مستطيعا. إذا كان مستطيعا، أما إذا كنت مريضا لا أستطيع فأجري مثل أجر القائم، أجري تام. نعم. إذا كنت الأول مريضا عاجز عن القيام وصليت جالسا أجري تام. نعم. الأول لحديث عمران بن حصين، جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، سأل عن الرجل يصلي قاعدا فقال من صلى قائما فهو أفضل، وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. حمل علماء ذلك على صلاة النافلة. وأما الثاني فهو ما هو؟ يعني يستطيع القيام، صلى جالسا مع القدرة على القيام في النافلة فله نصف أجر القيام. أما الثاني فهو عاجز. هل وردت رواية معلولة في صحيح مسلم في هذا الصدر؟ هذا من حديث ابن عمر ما قال، ولكن بعدما بحثت شيخنا ليست معلولة. حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قاعدا على النصف من الصلاة، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته يصلي وهو جالس، فقلت يا رسول الله إنك قلت كذا، فقال ولكني لست كأحدكم. لكن لا شاهد على كل حال أصحاب آخرين. نعم. نعم نعم. فإذا كان عاجزا فله نصف أجري. الآن يا شيخ محمود. نعم. سؤال يعني فيما يتعلق إمامي يصلي جالسا. نعم. وأنا مستطيع أن أصلي قائما. نعم. هل أقوم في صلاتي وإمامي يصلي جالسا؟ هذا بس من يتعلق بصلاة الجماعة، لم نتطرق إليه. على كل كان آخر الأمرين من رسول الله سوريا أو عفوا في البخاري أن النبي صلى في مرض موته جالسا والصحابة خلفه قيام، وكان قبل ذلك قال إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، لكن في مرض موته صلى جالسا والصحابة خلفه قيام. قال الإمام الزهري رحمه الله يؤخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الآخر فالآخر. نعم. إذا كنت في سفر وراكب مثلا قطار، هل أصلي جالسا أم أصلي قائما في المكتوبة مثلا في الصلاة في السفر يعني؟ أيوة شيخنا، هذا على قدر المستطاع، إن كان يستطيع القيام قام وإن لم في الفرض للأصل وقوم لله قانتين، وإن لم يستطع القيام فيصلي على قدر ما يستطيع. يعني هل تجوز الصلاة في السفر يا شيخنا في السيارات مثلا أو في القطار والحاجات دي؟ تجوز لا تجوز يعني لأن الوقت سينقضي، إذا كان الوقت سينقضي يجب له أن يدرك المكتوبة يعني في المواصلات الطويلة القطار أو الأوتوبيس يتحرك قبل الفجر بنصف ساعة بساعة، ولا يتوقف السائق لجهله ولقلة دينه إلا بعد طلوع الشمس ساعة أو ساعتين يقف في استراحة، فيقينا الصلاة ستفوتك، فلتصلي جالسا وتتيمم أم أنك تترك الصلاة إلى أن تصل؟ فتلقائيا سأصلي قائما جالسا متيمما إذا عجزت عن القيام. قطارات قطارات الصعيد يا شيخنا المواصلات فيها 14 ساعة، قطارات الصعيد وغير قطارات لا تخصص بمصر عموم الدول. نعم شيخنا مسألة تحدث كثيرا، رأيت شيخنا رجل يجلس على الكرسي وهو في وسط الصف هكذا، كيف يسوي صفه؟ يعني يجلس على الكرسي فيجعل الكرسي متقدما على الناس أو يجعله متأخرا ورجليه بمحاذاة الصف؟ نعم، يفعل هذا أو يفعل هذا، كانوا يلزقون القدم بالقدم والمنكب بالمنكب، إن ساوى على القدم فالقدم بالقدم وإن ساوى على المنكب فالمنكب بالمنكب. ما يستطيع يعني الأمر على التوسيع هو الأمر ورسع له. نعم. هو بس غايته أنه سيقدم الكرسي أو يؤخره. نعم. فأخوك بيقول يعني بحيث إذا قام يكون في الصف. نعم. تخرج له مع الصف والكرسي متخلف بحيث إذا قام يكون في الصف، لكن أنت أتيت كان أحدنا يلصق من كبعه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه، هنا سيتخلف واحد ولا بد. نعم، سيتخلف إما المنكب وإما القدم. فإن فعل هذا أو هذا فلا بأس. نعم. نعم يا محمود بارك الله فيك وزادك الله من فضله. أنا أحب أن أظهر شيئا وأجليه، هو ما ذكره الإمام الشافعي في الأم من كون صفة الجلوس في الصلاة الأمر فيها واسع. إن شئت متربعا وإن شئت مفترشا، وإن كان الإمام نفسه الشافعي أرى وجها، فإن كنت تذكر لي نص كلامه أفدني. نعم شيخنا، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الأم وإن جلس، يعني بعد ما ذكر بعض الكلام، قال وإن جلس متوركا أو مفترشا أو على أي وجه يراه فكل ذلك مستحب، فكل ذلك مستحب. مستحب ولا جائز؟ وكل ذلك جائز يعني أو مستحب؟ لا تفرق. نعم. جائز تختلف عن مستحب. وكل ذلك جائز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كنت عايز أسأل يعني بالنسبة للنساء برضو بيبقى في الطريق أو في عربية، هل الواحد ممكن يعني ساعات بعملها كده بالحركة إيماء عشان ما بقاش ملحوظة أو مش باينة، فهل هذا يجوز؟ فهمت سؤالها؟ لا يعني هي تقول، فأنا أسأل نيابة عن عدة أسئلة. المرأة تكون في الطريق، في الطريق إذا وقفت يعني بإمكانها تقف وتصلي، لكنها تستحي أن تركع أمام الناس أو تسجد أمام الناس، فهل هذه تصلي واقفة أو تصلي جالسة أو تومئ إيماء؟ يعني إذا كانت تستطيع أن تستتر فتستتر ولو بجدار تجعل الجدار خلفها. نعم، وإذا لم تستطع أن تستتر فلا أعلم لها مخرجا، لا نعلم مسوغا من أن تقوم وتسجد أمام الله. لا أعلم. إذا كانت في مواصلة، هي تسأل الآن راجعة من عملها أو من الجامعة أو من أي مكان، وفي الطريق خرجت العصر لكنها ما صلت العصر، إذا انتظرت إلى أن تصل إلى بيتها وأنت تعرف الزحام ستصل بعد المغرب، العصر سيفوت وليس لها رخصة في الجامعة بين العصر مع المغرب، فلا أن تصلي إماء في المواصلة التي تركبها؟ لها ذلك. لها ذلك. ولكن الأفضل ولن تستطيع أن تتوضأ، ممكن تتيمم. إذا لم تستطع أن تنزل لتتوضأ فلا أن تتيمم، تتيمم وتصلي على حاله. أفضل كان في وقفة في الزحام في الأتوبيس. وقفة في الزحام كيف؟ في الأتوبيس النسوة يقفن مزدحمات في الأتوبيس أحيانا، يعني أحيانا الزحام. نعم على ما تستطيع أن تومئ برأسها، تومئ برأسها إن لم تستطع أن تحامل بجسدها تومئ برأسها. ذلك لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمران بن حسين، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. نعم وقال ذلك العلماء أنها تومئ إيماء. نعم يعني العلماء. لكن هذا شيخنا لعلة عدم التستر أم لعلة عدم القيام؟ عدم استطاعة القيام. لعلة عدم استطاعة القيام. أما القيام فهو التستر. يعني السؤال هل يجوز لرجل أن يرى امرأة ساجدة؟ يجوز، كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت النساء يصلين خلف الرجال. نعم. الرجل سيدخل متأخرا صار النساء يسجدن، وهو في الحرم يرى النساء. الحرم ليس حج. ليس بحجة، ولكن الرجل يأتي متأخرا قال النساء. حجة قال الله قال رسول الله. يعني صلى الله عليه وسلم أقصد يغض بصره ضربي مثل يغض بصره. يعني ليس للمرأة أن تصلي جالسة في الفريضة، ليس للمرأة أن تصلي جالسة في الفريضة حياء لرؤية الرجال، ليس لها ذلك، ليس لها ذلك هكذا. نعم. بارك الله فيك. لم أقف على أحد من المنقب. نعم لم تقف. أرجع إلى مسألة الصفوف وإخواننا المحبين للسنة، أحيانا أحدهم يجانبه الصواب في بعض المسائل، يصلي بجوار العمي فالعمي واقف وجعل فرجة بين قدمه وقدم الأخ، فالأخ يمد رجله حتى يلصق بالعمي، فالعمي يتضايق ويضم رجله أبعد، فالأخ يؤول الأمر إلى أن يفتح تماما ويكون واقف بصورة ملحوظة، فهذا الكتف يبتعد عن المنكب يبتعد عن المنكب، فهل هو أصاب السنة في فتح من أسفل؟ لا، هو يحرص على السنة ولكنه لن يصيبها ابتعد عنه، لأن حرص من أسفل ابتعد من أعلى. كان أحدنا يلصق قدمه بقدم صاحبه ومنكبه بمنكب صاحبه، ثم الأولى له أن يعلم العامي أن هذه هي سنة، ثم بعد ذلك يطبق. يعلم العامي ما يعلم العامي، العامي أحيانا كره بسبب يعني طريقة الإخوة أحيانا في تطبيق السنة، يعني لا يأخذون الناس بالتدرج ولا يأخذونهم بالتعليم كما تفضلت. نعم. هل الإلصاق يكون بمحاذاة القدم بكاملها؟ لأنني سمعته من أخي أبي مسلم ونحن قادمون أنه عندهم في أندلسيا من لم يلصق قدميه كاملة أحيانا يضربه على قدمه وانصرف يخرج من الصلاة، وهذا يحدث في أندلسيا. ماذا نسمع بسند عالي؟ نعم شيخ، هذا ما نأخذ عن أبي مسلم بواسطة، نأخذ عنه بالسند العالي. نعم. الذي نعرفه يا شيخنا في بلادكم ما الوصف؟ الوصف للأسف الشديد هناك فرجة بين الصفوف. كلمة الأسف الشديد هذه قرأتها في الكتاب أو السنة؟ ما قرأت يا شيخ. ما معناها للأسف الشديد؟ من المؤسف يعني ما معناها يعني أليس لها بديل في الكتاب والسنة؟ الصلاحات الجديدة هذه للأسف الشديد، الإسلاميون قالوا، الأقباط قالوا، كل هذه الإصطلاحات نحيها ونخرجها أصولها من الكتاب والسنة. كان من الأفضل المسلمون بدلا من الإسلاميون. مش حاجة اسمها الإسلاميون في الكتاب والسنة، ليس هناك الصلاح الإسلامي. الإسلاميون قال ما فيش الصلاح اسمه الأقباط في في في الكتاب العزيز، اسمهم النصارى، أليس اسمهم النصارى؟ نتحرج من أن نسميهم النصارى، والله سماهم النصارى، ومن الذين قالوا إن النصارى أخذنا ميثاقهم. فأنت تقول للأسف الشديد دع هذه اللهجات، ائتي بلهجة منيرة من الكتاب والسنة. تفضل. في اندونيسيا يا شيخنا راينا فرجه بين الصفوف، هذا اولا، لكن ان تقاربت الصفوف القدم اقصد، لكن هم يظنون ان الاصابع تتجه الى القبله هكذا، ومن المعلوم ان مقدم الرجل او القدم اكبر حجما من الاخر من القدم نفسها، فلما جلس هكذا مثلا لما قام هكذا فلابد أن يكون مؤخرة في فرجة هكذا، كان أنت عندكم كأن يعني وساوس بعض الشيء، كان القدم مثلث هكذا شكله. يعني يكرهون أن الفرشة. نعم نعم نعم. بارك الله فيكم. إخوانكم يشيرون إلى قضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء وقد مر الوقت سريعا مع الأخوين الكريمين المحمودين محمود أبو زيد ومحمود بن صابر، فقام الله لكل خير. وكذا مع أخوي محمد القاضي وأبي مسلم، أسأل الله أن يبارك فيهم وأسأل الله أن يفقهنا جميعا في ديننا، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأكرر أن مثل هذه المسائل الطيبة الغرض حتى من مناقشتها بيان أن الأمر فيه سعة، فكثيرا ما يحدث جدال شديد وأحيانا يفضي إلى التفاوض والتسابب بسبب قلة العلم بالوجوه التي ذهب إليها العلماء في هذه المسائل. ولقد قال تعالى في شأن أقوام: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. وقال تعالى: ذكروا بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. ولقد تقدم أن النبي الله موسى عليه السلام قال له الخضر: إنك لن تستطيع معي صبرا، ثم علل ذلك بقوله: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. فمن يجهل شيئا كثيرا ما يعادي أو يستنكره. ولذلك قال علي رضي الله تعالى عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ ونقل ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الطرق. أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا منارة خير للإسلام وللمسلمين، وأن يبارك في العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات من أهل الإسلام. كما أعاود مذكرا كما بدأت بصيام غد تاسعاء وبعد غد عاشوراء، لعل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يكفر عنا وعنكم السيئات. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.